في كل ضيقة أذكر ثلاث كلمات: ربنا موجود وكله للخير ومصيرها تنتهي. ربنا موجود يعني ربنا شايف، ربنا سامع، ربنا عارف ايه كل اللي بيجرى، ربنا بيتصرف وبيعمل ومش هيترك حاجة غلط. صدقوني حتى الشيطان وحتى كل قوى الشر ربنا يحكمها بذاته ويضع حدودا، وإلا لو كان القوي يأكل الضعيف ما عاش الناس على الأرض أبدا لولا تدخل الله، ويتدخل بقوة. أنت لست وحدك، لا تعيش في الحياة وحدك، إنما تعيش والله يعيش معك. الله لا يتركك لا لحظة ولا طرفة عين. ونقول أيضا: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ربنا في حزقيال إصحاح 34 يقول: أنا أرعى غنمي وأربضها وأطلب الضال وأسترد المطرود وأكبر الكثير وأعصب الجريح وأرعاها بعدل. إحنا نتعب كتير إن نسينا أن ربنا هو الحاضر. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ويقول المزمور: يستجيب لك الرب في يوم شدتك. إنما يقول: انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. ويقول: لا أهملك ولا أتركك، لذلك فنحن نتكل عليه. بيقول: إن نسيت الأم رضيعة أنا لا أنساكم. بيقول: نقشتكم على كتفي. والكتاب بيقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي أينما تقعون في تجارب متنوعة. من ضمن فوائد التجارب أنها تجمعنا معا بقلب واحد مطالب الطلبات. من فوائد التجارب أيضا أننا نرى بها يد الله وهي تعمل معنا ومع غيرنا. وفي التجارب نرى الآية التي تقول: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. والله قال لنا عن التجارب إنها في حدود احتمالنا، وقال: إن الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، وقال: إنه يعطي التجربة ويعطي معها المنفذ. وحينما تصعب الحلول أمامنا نحيل التجربة إلى الله، أو نضع الله بيننا وبين التجربة فنرى الله ولا نرى التجربة. والسيد المسيح علمنا هذا: قال: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقال: من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. لأن حينما يعجز الإنسان عن العمل عندئذ يعمل الله وبقوة. فمن ضمن فرح الإيقاظ إنك ترى يد الله عاملة. لما جيلك ضيقة ما تبصش بس للوجه الضيق، بص للوجه الآخر اللي هو البركة. ربنا ما بيتركش حد في الضيقة، الضيقة تعلمنا الصلاة، يقول في المزمور: في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي. يقول: يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون يقولون لنفسي: ليس له خلاص لإله. وبعدين: وأنت يا رب هو ناصري، مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسك. ابعدوا عني يا جميع فئة إثم، فإن الرب قد سمع صوت صلاتي، الرب لصلاتي قبل. ده أنت لسه بتصرخ، بيصرخ ويشعر بالاستجابة في نفس الوقت. الضيقة تعلمنا الصدق، وتعلمنا أن الرب ممكن أن يحول الأعداء إلى أصدقاء. إذا أردت الرب طرق إنسان جعل أعداءه يسالمونه، في آية: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه، يذكر جميع ذبائحك ويستسلم محرقاتك. لولا ان الرب كان معنا حيث قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء، لألها داود النبي عند سخط غضبهم عليه. وأنجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. هذه الخبرات الروحية، وزي ما قال إرميا النبي: يحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك، يقول الرب المخدر. الضيقة لوحدها تبدو شيء مؤلم، لكن الضيقة مع معونة الله تتبرع كثير. وداود يقول عن ضيقاته: يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، فلن أموت بعد بل أحيا. لأن الكتاب يقول: بضيقات كثيرة ينبغي أن تلتوا ملكوت الله. سميت الضيقة ضيقة لأن القلب هو الذي ضاق عن أن يتسع له. فالضيقة موجودة في قلبنا، مش موجودة في المتاعب اللي بره. في المزمور الثاني يقول ايه: لماذا ابتكت الأمم وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهم ونقطع عن منيرهم؟ موضوع ضده برضه ضده، لكن الضيقات أوجدت فيه الحكمة والشخصية الصلبة والمزامير والصلاة. الضيقة أيضا لها وقت وتنتهي فيه، ما فيش ضيقة على طول أبدا. ربنا لا يجردكم فوق ما تطيقون. الضيقة لها شكل عربي زي كده، تطلع فوق فوق تبص للسماء وبعدين تنحدر تاني تحت، لكن ما تطلعش على طول كده، مش ممكن. يقول: ويعطي مع الضيق المنفس. الكتاب يقول: كثيرة هي أحزان الصديقين، لنص الآية، والنص الثاني: ومن جميعها ينجيهم الرب. فما تاخدش النص الأولاني وتكركب معاك، لا. يقول: ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. هي ضيقة للمنفعة. يقول لك: تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. ربنا هيجي هيجي، ان ظهر ليك انه متاخر، لا، ربنا بيجي في الوقت المناسب، لكن هيجي هيجي ولو في الهزيع الرابع النهار. تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. ولذلك كلمه جميله قالها بولس الرسول، بيقول: كحزانا ونحن دائما فرحون، كحزانا ونحن دائما فرحون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. الناس يفتكرون حزانا، لكن احنا دائما فرحين. الضيقة لها وقت تنتهي فيه ويجي الفرج، وبقول لهم كنتم تتألمون معه فسوف تتمجدون معه. عرفت يا رب أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. إنما جيلك مشكلة حط قصادها رحمة الله وعمله وحنوه قم تختفي المشكلة. لكن نقول لربنا تستطيع يا رب كل شيء ولا يعسر عليك أمر. خلي ربنا قصادك باستمرار ولا يدركك الفشل ولا اليأس ولا الخوف. كل حاجة ربنا يقدر عليها، كل حاجة ربنا يقدر عليها. ربنا اللي قدر ينقذ الفتية في أتون النار، واللي قدر ينقذ دانيال من جب الأسود قادر يعمل معجزات تانية. الله لم يتغير أبدا ولن يتغير، هو أمس واليوم وإلى الأبد. لو وضعت ربنا أمامك بهذا الشكل ما تخافش أبدا، ما ترتبكش، ما تيأس. يقول الله كما بارك ذلك الزمان الآن أيضا يبارك. الشيطان هو الذي يدفع إلى اليأس وإلى الخوف، واللي يقول لك إن فت منه النهارده مش هتنفد بكرة، وإن قاومت النهارده مش هتقدر تقاوم بكرة. قل له لا، كل شيء مستطاع للمؤمن. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لا ده في آية أصعب من دي، ده في آية تقول كل شيء مستطاع للمؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. إذن يكفي إنك أنت تؤمن ويبقى كل شيء مستطاع ليك. لا يقع بك أحد ليؤذيك. وفي قوة ربنا بيديها لك، بيقول ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. طب ننسى الحاجات دي كلها ولا احنا ما نفتكرش غير المشاكل والنعمة المعطاة من الله ده ننساها؟ ننسى النعمة وننسى القوة وننسى البركة وننسى عمل الروح القدس وما نفتكرش غير المشكلة. مشكلة ايه وبتاع ايه؟ خلي قلوبكم قوية. الشخص المؤمن له قلب جسور. عارفين يعني ايه قلب جسور؟ يعني قلب لا يهتز ابدا. يقول نخشكم على كفي، يقول حتى جميع شعور رؤوسكم محصاه. يقول في المزمور الفخ انكسر ونحن نجونا. لكن الناس غاويين تعب، غاويين تعب، يحبوا يتعبوا نفسهم، يحبوا يتعبوا نفسهم. احنا عايشين في رعاية ربنا باستمرار. ان صرنا ربنا يسير معنا، ان صلينا يقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي أنا أكون في وسطهم. إن اتكلمنا يقول لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي فيكم. إن اتكلمنا يقول في المزمور افتح يا رب فمي، افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. لكن ما فيش غير المشاكل هي اللي نقعد نفكر فيها ليل ونهار، ونضعف انفسنا ونخاف اضطربنا انزعجنا تعبنا. ايه اضطربنا وانزعجنا وتعبنا دي؟ دي يقولوها اولاد الله اللي هو الله ممسك بيهم كده ونخشهم على كفه. أحب أن تكونوا باستمرار ليكم الشجاعة والقوة، ولا تخافوا أبدا ولا تفتكروا الدنيا مقفلة، ربنا يفتح ولا أحد لكم. ولقد عودنا الله أن يكون معنا في كل حين، ونحن نثق بهذا ونؤمن بعمله وننتظر الرب. ربنا موجود وكله للخير ومسيرها تنتهي. لو تعرفون على السكوت والصمت ايه هو الصيام عن الكلام هو الصلاة، وقت التجارب والتئاب نلجأ إليه نلقى عزانا وفرحنا صمت ايه هو الصيام عن